الفصل الحادي والأربعون في ذكر الضيف إذا نزل بقوم. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيه فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني، وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين. ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه. قال: فقال أبيه وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال: صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله عنه قال: صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم. قالوا: يا رسول الله، وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرابه فادعوا له، فذلك إثابته. رواه أبو داود. بسم الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الحديث تدل على أنه ينبغي للضيف أن يدعو للمضيف بما يناسب من الدعوات الطيبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: العموم من صنع إليكم معروفا كافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فالدعاء من المكافأة، ولا سيما في المقامات التي ليس فيها إلا الدعاء كأكل الطعام عند المضيف، وفيه عدم التكلف، وأن المزور لا يتكلف بل يصنع ما جرت به العادة، ويقدم ما تيسر من الطعام، كما قدم أبو عبد الله بشر ما تيسر له من التمر وما ذكر معه، ما فيه عدم التكلف. وأن السنة لمن قدم له الطعام أن يقول بعد ذلك: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. هذا من إثابتهم: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. وهكذا لما استضاف عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة وأكل عندهم ما قدموا له، قال: أكل طعامهم أبرار، وأفطر عندكم الصائمون، صلت عليهم الملائكة. وإذا دعا بغير ذلك من الدعوات، هذا من إثابة المضيف من يدعى له، كما في الحديث الثالث: أن من حق المؤمن على إخوانه إذا استضافوه وأكرمهم الدعاء له، يدعو له بما تيسر. ومن أحسن الدعاء ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم، أكل طعامهم أبرار، أفطر لكم عندهم الصائمون، صلت عليهم الملائكة. من هذا كثر الله خيركم، أثابكم الله، نعم الله عليكم، زادكم الله من فضله. دعوات مناسبة تناسب المقام، من باب المكافأة على الكرامة والضيافة. والمضيف لا يتكلف حسب التيسير وما جرت به العادة من غير تكلف، لأن التكلف ينفر من الزيارات وينفر من تقارب الإخوان. فإذا كان من دون تكلف زار بعضهم بعضا واتصل بعضهم بعض، فيقدم ما تيسر من تمر أو طعام آخر أو لبن أو غير ذلك ما يتيسر. وفق الله جميعا. نعم. من نزل بقوم ولم يضيفه، هل يطلبهم زيادة؟ لا يطالبهم، مثل ما جاء في الحديث، لا يطالبهم بالضيافة، وإذا سمح فهذا من مكارم الأخلاق. ولما نزل قوم عند جماعة من الأعراب ولم يضيفوهم ولدغ سيدهم، طلبوا منهم أن يقرأوا على السيد، فقال: إنكم لم تضيفونا فلا بد من أجرة. فاتفقوا معه على قطع من الغنم فقرأوا على الملجوه، فعافه الله وأعطاهم الأجرة القطيع. لكن محسن عملك لو طلبهم يكون يطلبهم ثلاثة أيام؟ الواجب لا، يوم وليلة، والثاني والثالث مستحب ضيافة. الواجب يوم وليلة طعام غداءه وعشاءه. هل يفرق؟ وإذا سمحوا من مكارم الأخلاق إذا سمح فهم مكان المذهب. هل يفرق في الوجوب بين أهل القرى والمدن؟ ما عليه دليل، ما في دليل. صلى إليك الدعاء اللهم أفطر عندكم الصيامون وصلت عليكم الملائكة، هل هو من خصائص شهر رمضان صلى إليك ولا عام؟ عام صلى إليك. نعم. هل يقال أن الصحابة يدخلون في السبعين الذين وردوا في الحديث أم أنهم أرفع منزلة من هؤلاء؟ الصحابة هم خير الناس، الصحابة هم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، خير أمتي قرني، خير الناس قرني، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هم أفضل الناس. نعم. لو كانوا عوام وقال لهم أنعم الله عليكم وزادكم الله من فضله، لو قال لهم أفطر عندكم الصائم ويكم كله طيب، يعلموا السنة، يعلم السنة، يعلم السنة. أقول الدعاء بعد الإطعام سنة. سنة. بعضهم يزيد وذكركم الله في من. هذه وردت فيما في الذي يستمعون القرآن وعلى الذكر. لا تمسكين وأشهدهم الرحمة وحفظهم الله وذكرهم الله في من عنده. المجتمع على القرآن وعلى الذكر. الله أما في مسألة الطعام ما أذكرها في شيء من الروايات. أقول ما أذكرها، لو قالها ما يضر. دعاء طيب، لكن ما ورد في الحديث. فيما أعلم يعني. الله يجزاك بالجنة يا شيخ. الله يوفقك. إلقاء النوى للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا السنة، إلقاء النوى بين سبابه. إذا تيسر حسن، أو إذا تيسر حسن. يقول من السنة. إذا تيسر الله أعلم.